كثير من عباده لأجرمنكم سليمان وجنوده. رب ارزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير and ويعلم ما تخفون وما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Thank you.